عندك يا أبا عمر من الذي قال بأبعد الأجلين في العدة؟ وما معنى أبعد الأجلين؟ عندك عباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، ما معنى أبعد الأجلين؟ أنها إذا وضعت قبل الأربع الأشهر فإنها لا تنكح إلا بعد الأربع الأشهر والعشر الأيام، وإذا مضت عليها الأربعة والعشرة فإنها تعتد بأبعد الأجلين أيضا كذلك إلى أن تضع الحمل. أحسنت، وهذا القول مرجوح، والصواب فيه ما دلت عليه الآية: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. فإذا وضعت المرأة حملها خرجت من العدة. ولا دليل على أبعد الأجلين. ذكر بعض أهل العلم أن المرأة أحيانا تعتد بأبعد الأجلين في مسائل، ذكروا مسائل وذكروا القول فيها بأبعد الأجلين غير المسألة التي تقدم أن الصواب فيها لا تعتد بأبعد الأجلين، لكن هناك مسائل تعتد فيها بأبعد الأجلين مستثناء من المنع. إذا غاب عنها الزوج ونعي لها بعد ذلك ثم قدم عليها وقد تزوجها آخر ثم قدم عليها المفقود أو الذي نعي لها، نعم، فإذا مات عنها بعد قدومه وبعد أن رجعت إليه امرأة سافر زوجها وغاب عنها ثم نعي إليها، جاءها الخبر بنعيه وأنه مات ولم يمت في حقيقة الأمر في الواقع، ثم عاد إلى بلده وقد تزوجت زوجته وقدم عليها وهي حامل، فلا شك أن الإجماع قائم أنها ترد إلى الأول، ترد إلى الأول، ثم بعد أن ردت إليه وليس له أن يأتيها حتى تضع الحمل كما هو معلوم إن وجدها حاملا، فردت إليه ثم توفي عنها زوجها وهي في الشهر الأول من حملها أو الشهر الثاني من حملها، فإنها في هذه الحالة إذا وضعت بعد ذلك فلا تخرج من العدة إلا بأبعد الأجلين. إذا وضعت مثلا مباشرة وكانت أو قصدي وضعت ما هي في الشهر الأول والثاني، في الأخير من الأشهر ووضعت بعد ذلك، ففي هذه الحالة لا تخرج من العدة حتى تمضي عليها أربعة أشهر وعشر أيام، يعني توفي عنها ووضعت مباشرة بثلاث أيام أربع أيام وجدها في آخر الأيام، فتوفي عنها هذا الذي قدمه الذي نعي لها فوضعت بثلاث أيام بشهر بشهرين وضعت، فلا تخرج من العدة بل تعتد بأبعد الأجلين، فإذا مضت عليها أربع أشهر وعشرة بعد ذلك خرجت من عدتها. ومسألة أخرى أيضا كذلك تعتد فيها بأبعد الأجلين، نعم، نعي لها ثم قدم وردت إليه ووجدها يعني ما هي حامل، طلقها بعد ذلك، نعي لها وقدم وطلقها ما مات عنها، فإنها في هذه الحالة تعتد من زوجها الأول، تكمل العدة من زوجها الأول الذي فارقته بسبب قدوم الأول، فتكمل عدتها ثم بعد أن تنقضي عدتها تعتد ليش؟ لزوجها الذي طلقها، تعتد لزوجها الذي طلقها، فتعتد عدتين، العدة الأولى من زوجها الذي هو الثاني الذي طلقها بسبب قدوم الأول، وهذا الأول طلقها بعد ذلك، فتكمل عدتها من الثاني ثم تستأنف عدة أخرى للأول، ولا تخرج بانقضاء عدتها من الثاني الذي طلقها بسبب قدوم زوجها الأول، بل تكمل ما بقي عليها من عدتها لزوجها الثاني ثم تستأنف عدة أخرى من الأول. هذا معنى أيضا فيه أبعد الأجلين تعتد به ولا تكتفي بعدة الثاني الذي طلقها. هاتان مسألتان فيهما المرأة تعتد بأبعد الأجلين. المسألة الأولى إذا وجدها حاملا ثم توفي عنها ووضعت بعد ذلك بعد أن رجعت إليه وضعت وبقي عليها أو وضعت في الشهر الأول مثلا فتعتد بعد ذلك تكمل أربعة أشهر وعشر أيام من وفاته إن شاء الله ومن فاته. أما إذا كان بعد الأربع الأشهر والعشر أيام هذا سهل الأمر، ما في إشكال أنها تخرج من العدة. لكن إذا وضعت في الأشهر الأولى الأربع الأولى هذا لا تخرج من العدة بل تبقى حتى تكمل الأربع الأشهر. عدة الزوج الثاني نعم الذي طلقها ثلاث حيض، مية ثلاثة أشهر، ثلاث حيض، ربما تحيض أحيانا في شهرين ثلاث حيض، نعم الغالب أنها في ثلاثة أشهر. ثم ثلاث أخرى للزوج الذي طلقها الأول، تستأنف ثلاث أخرى للزوج الأول، نعم هذا معناه أبعد الأجلين أيضا عندهم. هذا قول عمر أن تستبرئ الذي ذكرناه. وأيضا المسألة التي ذكرها هنا هو الذي ذكرها، هذه المسألة الثانية ما أشرنا إليها، أشرنا إلى مسألة أخرى، إذا طلقه ما هي حامل وإنما هي في الاستمرار من زوجها الثاني، فعمر يرى أنها تكمل مال الثاني ثم بعد ذلك تعتد للأول. لكن المسألة هذه التي ذكرها الثاني مستثنى، فتكون ثلاث مسائل مستثنى. المسألة الثانية طلقها وهي حامل، طلقها وهي حامل، مسألة أولى توفي عنها وهي حامل، المسألة الثانية طلقها وهي حامل فلا يبرئها الوضع، بل تستأنف ثلاث حيض بعد الوضع، تضع إذا طلقها وهي حامل ثم تستبرئ ثلاث حيض وتستأنف وتأنف أو تأتنف ثلاث حيض بمعنى تستأنف. هذه ثلاث الآن مسائل فيها المرأة تعتد بأبعد الأجلين. المسألة الأولى مسألة وفاء، يموت عنها هذا الزوج بعد قدومه، يموت عنها بعد الردة إليه. والمسألة الثانية ما يموت عنها، يطلقها وهي حامل، فإذا وضعت مباشرة بعد الطلاق وهي حامل فإنها في هذه الحالة لا يبرئها الوضع، بل تنتظر ولا يعمل هنا بقوله وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، بل تنتظر حتى تخرج من العدة ثم تأتنف أي تستأنف ثلاث إيش؟ ثلاث حيض لهذا الزوج الذي طلقها وهي حامل الأول. ومسألة أخرى طلقها وما هي حامل وهي في الاستبراء من الثاني، وهي في الاستبراء من الثاني، طلقها هذا الأول، استبرأت من الثاني أنها ترجع إليه، طلقها الأول، فعمر رضي الله تعالى عنه يقول تكمل الاستبراء الثاني هذا الذي طلقها بثلاث حيض تكملها ثم تعتد ثلاث حيض للأول الذي طلقها وهي ما هي حامل. والإمام مالك يقول لا يكفيها هذا الاستبراء الذي هو للثاني الذي طلقها، فإذا طلقها الثاني وطلقها الأول بعد ذلك وهي في الاستبراء من الثاني تكتفي بما هو للأول من الاستبراء، فإذا أتت بثلاث حيض تكون للأول وللثاني فلها أن تتزوج بعد ذلك. هذا قول مالك رحمه الله. وأما أمير المؤمنين عمر يقول لا، تكمل الاستبراء من الثاني الذي طلقها ثم تستبرئ ثلاثا للأول الذي طلقها الآخر، هذا كلاهما طلقها، هذاك طلقها لأجل القدوم ثم مباشرة ذاك طلقها مباشرة وقد خرجت من واحدة مثلا من الحيض، فعمر يقول بعد أن تكمل الثلاث هذه تستأنف للأول الذي طلقها. والإمام مالك يقول لك في هذه الثلاث للأول وللثاني، للأول والثاني ما في حاجة لأن تأتي بثلاث أخرى للأول، وقول مالك ما هو بعيد. هذه ثلاث مسائل تعتد فيها بأبعد الأجلين عند بعض أهل العلم. فنأخذ المسألة الخامسة وهي مسألة الإحداد. انتهينا من العدة فندخل في إحداد المتوفى عنها زوجها، ذاك كله في الكلام على عدة المتوفى عنها زوجها. وهذه المسائل التي سيذكرها رحمه الله في مسألة الإحداد وفرق بين العدة وبين الإحداد. فالإحداد تبع للعدة، فإذا اعتدت حدت، وإذا لم تعتد هذا ما عليها إحداد إذا لم تعتد، ويجب عليها العدة لا خلاف بين أهل العلم أنها تعتد، لكن بعضهن ربما ما تفعل هذا، عاصية جاهلة ما تعتد وهذا لا يجوز لها حرام. فالإحداد تبع للإعداد أو تبع للعدة. نعم ماذا يقول أبو الزبير؟ ترجع عليه ولا يمسها، ترجع عليه في البيت ولا يأتيها حتى تستبرئ من الزوج، فإذا اعتدت بعد ذلك يأتيها. فهي ترجع إليه برجوعه، تكون زوجة له، لكن لا يغربها ولا يصلح أن يغربها وهي في العدة من هذا الزوج والاستبراء، فتبغى عنده، تبغى عنده وهي حامل ولا يأتيها، أو تبغى عنده وهي في ثلاث الحيض حتى تستبرئ ثم بعد ذلك له أن يأتيها. أحسنت. أنت يا أبا عبد الله كيف ترجع إلى زوجها؟ زوجها الأول هو زوج لها، لكن لا يقربها إلا بعد الخروج من عدتها، لا يقربها، وإلا ترجع إليه هو زوجها الأول. هذاك ما كان يعلم زوجها خطأ. طيب، إذا أخبرت المرأة بموت زوجها، بموت زوجها ثم بعد ذلك جاء، أو ما أخبرت المرأة، مات زوجها ولم تعلم به، مات زوجها ولم تعلم به إلا بعد 14 أو بعد سنة، فإذا أعلمت بعد السنة أو بعد 4 العشر الأيام، هل تستأنف عدة أو تكتفي بالفترة هذه التي خرجت التي مضت؟ امرأة ما علمت بموت زوجها وهو قد مات، ثم علمت بعد وهي منتظرة له، تقول زوجي مسافر، ذهب إلى الخليج، ذهب إلى كذا، فإذا بالزوج مات وما في أحد علمها، ما علمت إلا بعد سنة أو بعد 5 أو بعد 14 أيام، فما الحكم في هذه الحالة؟ هل تستأنف عدة أم أنها تكتفي بهذه المدة التي مضت وتكون قد خرجت من العدة ولها أن تتزوج؟ ها عندك ها محمد، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فمنهم من يقول تستأنف عدة بسماعها بموته، من اليوم الذي سمعت بموته فإنها تستأنف عدة وتأتي بعدة لأنها واجبة عليها، ومنهم من يقول ما تحتاج إلى عدة لأنها قد خرجت من عدتها بموته من أول وهلة، أول ما مات وإن لم تعلم، أول ما مات وإن لم تعلم فإنها تخرج من عدة إذا مضت 14 أيام، وكذلك مضت سنة من باب أولى، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو قول جماهير أهل العلم أنها لا تحتاج إلى عدة. فإذا مات زوجها وما أعلمت إلا بعد 14 أيام أو بعد سنة فإنها لا تحتاج إلى عدة، تكون قد خرجت من عدتها، خرجت من عدتها، لأن الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 يتوفون منكم، هذا قد توفي مات، وهذه قد تركت عن الزواج 14 أيام ما هي عالمة بهذا الشيء، خرجت من العدة، خرجت من العدة، وهذا هو الصحيح. حتى أيضا كذلك مسألة المطلق، إذا طلقها وأشهد شهودا وهي ما تعلم، طلقها وهو في بلاد أخرى وأشهد شهودا على طلاقها وما علمت إلا بعد أن انقضت 3 ثم علمت، أخبروها أن زوجك قد طلقك قبل 3 قبل 3 قد طلقك وهي قد حاضت في هذه الفترة الزمنية 3، هل تخرج من العدة أم تستأنف عدة بسماعها بطلاقها، أم أنها تكتفي ب3 التي مضت عليها وما تعلم بإيش بطلاق زوجها؟ جماهير أهل العلم أنها لا تحتاج إلى 3 قد حاضت وإن لم تعلم، لأن المقصود هذا، والمطلقات تربصن بأنفسهن 3، وهذه قد تربصت 3 وإن لم تعلم، قد تربصت 3 وقد علم استبراء الرحم من الحمل، فإنها تخرج من عدة، وهذا قول جماهير أهل العلم وقول جماهير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقضى به عثمان وغير عثمان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المطلقة وفي المتوفى عنها زوجها اللواتي لم يعلمنا بالطلاق ولا بالوفاء إلا بعد الانقضاء، إلا بعد الانقضاء، فإن علمت قبل الانقضاء مثلا مرت 2 على المتوفى عنها زوجها ثم علمت بوفاة الزوج فيبقى عليها 2 و10 يبقى عليها 2 و10 تعتدها وتخرج من عدة. وهكذا المطلقة ما علمت بالطلاق إلا بعد أن مضت عليها حيضة أو حيضتان، فتبقى حيضتين أو تبقى حيضة واحدة مضت حيضتان ثم تخرج من العدة. هذا الذي اختاره أيضا الإمام العثيمين رحمه الله، أنها تعتد بمجرد الوفاء لا بالسماع، بوقت الوفاء لا بسماع الوفاء، وبوقت الطلاق لا بسماع الطلاق، فالوقت الذي طلقها فيه من هنا تكون عدة، وإن لم تعلم تكون قد خرجت، إذا حاضت 3 أو مرت عليها 4 و10 تكون قد خرجت من عدة. في الوفاء وفي الطلاق، وهذا الذي عليه الجماهير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن المقصود هو العدة، والعدة لا يشترط فيها النية، لا تشترط فيها النية، والمقصود أيضا الاستبراء قد حصل في هذه الفترة الزمنية التي مضت، فلما كانت العدة لا يشترط فيها النية تكون قد خرجت، قد خرجت من العدة وإن لم تنويها، ما دام أنها قد مضت الفترة الزمنية خرجت، وإن بقي شيء علمت بعد أن بقي شيء من عدتها يسير تمكث هذا الباقي وتخرج من العدة. ومما يدل على النية ليست بشرط المجنونة تعتد على الصحيح، والصغيرة أيضا كذلك التي لا تفقه تعتد أيضا وإن لم تنوي، فالمجنونة لها عدة، ما يداري بنية ولا شيء، إذا مات عنها زوجها هي مجنونة، ما يصلح أنها يعني تزوج، تبقى هذه الفترة الزمنية وما لها نية مجنونة، فهذا ما يدل على أن العدة لا تشترط فيها النية، فإن مضت الفترة ولم تعلم إلا بعد مضيها تخرج من العدة، ولا تحتاج أن استئناف عدة بالسماع، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ومن رأى القول الثاني أيضا ليس ببعيد. قال رحمه الله، وقبل ذلك سلم عليكم الشيخ حفظه الله، سلم على جميع الطلاب والدعاة إلى الله، ويخص الشيخ محمدا بالسلام، قال خص الشيخ محمد مانع بالسلام، هو يسلم على الجميع وعلى وجه الخصوص الشيخ محمد حفظه الله، وهو مسرور جدا بما يسمع من الخير وما يبلغه من الخير، ويقول وكأننا بينكم والذي تقولونه هو الذي نقوله، فهو مسرور بما يسمع من إقبال الطلاب على العلم النافع وعلى الخير، وهذا الذي يسر به الصالحون، وهذا الذي يثلج صدور المؤمنين أن يقبل طلاب العلم على الخير إقبالا كليا، لأن يا أخوان نفع الدعوة ونفع المسلمين بهذا الإقبال على الدين، فإن أقبل العباد على دين الله وعلى ما يفقههم في دين الله سبحانه وتعالى، هذا به تحفظ البلاد ويسعد العباد، أن توجد طائفة تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى تعليم المسلمين وعلى الصبر عن العبادة وعلى الخير، وهذا الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع البلاد به والعباد، وهذا الحاصل، فهو مسرور بما يسمع وهو في غاية الفرح بهذا الخير الذي في بلاد حضرموت وغيرها من بلاد اليمن، سواء كانت البلاد هذه أو غير البلاد، التي كل ما نسمع خيرا نصر به ونفرح به إذا حصل خير لأهل السنة، وندعو لكم جميعا، قال والله لا يكاد قال الصلاة تفوتني إلا أن أنسى، وندعو لطلاب العلم وأدعو للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تمر علي صلاة أو وقت إجابة إلا وأنا أدعو إلى نسه، يحصل نساه شيء ثاني وأغفل عن هذا، وإلا لا يمر علي شيء من أوقات الإجابة، وإلا أنا حريص على أن يدعو لإخواني وأدعو للدعوة وأدعو للخير، وهو كما سمعتم محب للدعوة ومحب للدعاة إلى الله ومحب للخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده ردا جميلا إلى طلابه المحبين له، فإنهم مشتاقون لعلومه وفهومه، مشتاقون للخير الذي كانوا يستفيدونه منه، استفدنا منه خيرا كثيرا، ولو لم نستفد إلا هذا الخير الذي نحن عليه، الثبات على هذا الخير ومحبة المنهج السلفي، حبة المنهج السلفي هذا من أعظم الخير الذي يستفيده طالب العلم، طالب علم ولو كان ابن تيمية عصره ما عنده منهج سلفي لا تفرح به، والله لا تفرح به لو كان من كان مهزوز مع الناس ويجد يعني يتحين الفرصة التي يخرج إلى أولئك الذين هم من جهتهم أصلا، تحين الفرصة إذا جاءت فتنة في الدعوة السلفية تحين الفرصة، فإذا به يخرج أول خارجين عن هذا الخير وعن هذا المنهج، فلا تفرح بمن عنده علم وما عنده منهج سلفي مهزوز ما عنده غير على الدعوة السلفية ولا عنده دفاع ونفاح عن هذا الخير، يريد هكذا سكتة، فإذا بعد السكتة ما تشعر له ذئب وأسد وليثا علينا، وذاك الساكت تتعجب لهذاك الساكت، فكان قبل عبد الله المرفدي أمره عجب وهو ابتلي بالفتن الأخيرة هذا وصار مفتيا لبعض المفتونين، صار مفتيا لبعض الطائف المفتونة، ونسأل الله العافية والسلام. وكان ساكذا هادئا وهو في غاية الاستفادة، أعلم طلاب الشيخ مقبل في الفترة تلك، أعلم طلاب الشيخ مقبل في تلك الفترة التي نحن فيها هناك، يعتبر رأسا في العلم، ولكنه هادي هكذا وساكت ما أدري إيش وراه. فإذا به يخرج على إخوانه وعلى السلفيين وتكلم ويجدع في شيخه مقبل، وكان الشيخ مقبل يتعجب منه، يقول ذاك المرفدي صار خطيبا مصمعا، قال غروه مليونين أول ما خرج من دماج، مليونين قال أعطوه لأجل أن يترك الدعوة السلفية، وفعلا خرج مليونين. فإياك أن تخرج مني، والله لا يعطوك الدنيا والله العظيم، وأنت على هذا الخير لا تبالي بها ولا تلتفت لهذا الذي تعطاه. فالقناعة القناعة بالخير هذا، نحن والله مقتنعون بما نحن عليه، نحن راضون بما عندنا، فله الحمد سبحانه. على هذا الحال ولا يأتي مفتون يأخذك يمينا وشمالا ما تنفعك، وأنت صرت منسوخا ولا لك دعوة ولا لك شيء بعدها. في البداية ينعشوك نعشا والشيخ الفلاني ويحركوك يمينا وشمالا بسياراتهم، وربما يتبعك بعض الباصات، وبعدها خلاص تنتهي ما هم حولك. كما يقول الشيخ، وهي كلمة جميلة، ما أنت إلا كعود الإسكريم، يأخذون الإسكريم الذي يعلوك ثم يرمون بك. صدق ما أحسن المثال، ما أنت إلا كعود الإسكريم، يأخذون الحلاوة مما تعلوك وما ينتفعون به، ثم قال يرمون بك كعود الإسكريم. صحيح صدق، أنت لك الإسكريم والعودة، هذه العودة ما ينتفعون بها، إن كان شيء حطب أنت حطب للفتن ويرمون بك. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، أما الطيب والزينة. انتقل إلى الإحداد بعد أن تكلم على العدة، فهذه المسألة تتعلق بالإحداد وما بعدها، والإحداد شرعا ترك المرأة للزينة وكل شيء يدعو إلى النظر إليها ويرغب في نكاحها، هذه حقيقة الإحداد عند العلماء رحمهم الله تعالى. فالإحداد ترك الزينة وكل شيء يدعو، وكل شيء يدعو إلى النظر إليها ويرغب في نكاحها، وهو ما جاءت به السنة وإن لم يذكر في القرآن. الإحداد ما ذكر في القرآن وإنما جاءت به السنة، والسنة كما تعلمون وحي ومبين للقرآن، وهكذا أيضا تأتي ببعض المسائل التي لم يأتي بها القرآن فهي مكملة أيضا، وكل من عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل الإحداد جاءت به السنة ولم يأتي به القرآن، القرآن جاء بالعدة وهكذا السنة أيضا جاءت بالعدة، ولكن انفرد السنة بالإحداد. ولا تحد المرأة 4 أشهر وعشرا إلا على زوج كما هو معلوم عند إخواننا، وأما غيره فإنها إن حدت عليه فتحد 3 أيام فقط، ولا يجوز الزيادة على ذلك في الإحداد على غير الزوج، فلا تحد على غير الزوج إلا 3 أيام، وأما الزوج فالإحداد عليه 4 أشهر و10 أيام. وقوله أما الطيب والزينة، الطيب نقل ابن منذر رحمه الله إجماع كل من قال أوجب الإحداد على أن الحادة ممنوعة من الطيب، نقل ابن المنذر رحمه الله إجماع كل من أوجب الإحداد على أن الحادة ممنوعة من الطيب، ولم يختلفوا في ذلك، كما في كتاب الإشراف للإمام ابن المنذر رحمه الله، كتاب جميل مع الأوسط، كلاهما كتاب عظيم، الإشراف وكذلك أيضا الأوسط لابن المنذر. فأجمع كل من يرى الإحداد على أن الطيب لا يجوز للحادة أن تقربه حال الإحداد، حرام عليها. ودليل حديث معطية كما تعلمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمس طيبا، قال ولا تمس طيبا في سياق الكلام على الحادة، وفيه من ألفاظه ولا تمس طيبا. وعلة هذا المنع أن الطيب مما يدعو إلى النكاح، فمنعهن ومنع الحادة منه، لأنها ممنوعة من النكاح وممنوعة مما يدعو إلى نكاحها. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الشيء اليسير عند الطهر من الحيض، فلا بأس أن تستعمل شيئا يسيرا الحائض من الطيب تبعد به تلك الروائح التي من الدم ومن جراء الدم. فالمرأة الحائض لا بأس تستعمل يسيرا في الموضع لإبعاد تلك الروائح التي من الدم، وما عدا ذلك لا يصلح. فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم عند لم يستثني من الطيب إلا الحائض، فإنها لا بأس أن تستعمل ذلك للحاجة إلا إذا طهرت فنبذ من قسط أو أظفار. قال النووي: وهما نوعان من الطيب، قسط نبذ من قسط أو أظفار، قال نوعان من الطيب. هذا فيه ترخيص للحائض إذا طهرت، قال عليه الصلاة والسلام: إلا إذا طهرت فنبذ من القسط أو الأظفار أو أظفار. فهذا استثناء من المنع. وحديث أم عطية: ولا تمس طيبا، قال أهل العلم يدخل فيه جميع الأطياب والأدهان المطيبة، يدخل فيه جميع الأطياب والأدهان المطيبة. وأدخل بعض أهل العلم الصابون والشامبو من المعاصرين، أدخل بعض العلماء من المعاصرين الشامبو والصابون اللذين لهما رائحة طيبة، فقالوا يدخل في عموم ولا تمس طيبا الشامبو والصابون اللذين لهما رائحة أو اللذان لهما رائحة طيبة. فإن من الشامبوهات ما هو له رائحة طيبة ومطيب، وهكذا من الصابين كما تعلمون ما فيه رائحة طيبة. فقالوا من جملة ما تجتنبه لعموم حديث أم عطية: ولا تمس طيبا الشامبو والصابون المطيبين. واختار ابن باز رحمه الله العثيمين عدم الدخول، قالوا: لأن الذي في الصابون ليس طيبا بل نكهة وليس طيبا مقصودا، إلا أن الأحوط تجتنبه للخروج من الخلاف. هكذا قال العثيمين والباز رحمهم الله. قالوا: الشامبو والصابون لا يدخلان في المنع وفي الأطياب، لأن الموجود فيهما إنما هي نكهة، نكهة الطيب وليس طيبا، إنما فيهما نكهة فقط وليس طيبا. وأيضا علموا بذلك أو قالوا رحمهم الله: إلا أن الأولى والأحوط أنها تجتنب ذلك خروجا من الخلاف. فهذا ترجيح الباز وترجيح العثيمين، أن الصابون والشامبو لا يدخلان في الأطياب الممنوعة لأن بهما نكهة وليس طيبا، أي مقصود، ومع ذلك ينبغي اجتناب هذا. قال: أما الطيب والزينة، وكذلك أيضا اختلفوا في الأدهان التي ليست لها رائحة، هل يجوز للحادة أن تستعمل الدهن الذي ليس له رائحة؟ أما الأدهان التي لها رائحة فلا يصلح استعمالها، لا يصلح استعمالها. الأدهان المطيبة التي فيها رائحة الأطياب رائحة الطيب لا يجوز استعمالها، لكن أدهان مجردة عن الطيب، وبعض الأدهان مجردة عن الطيب مثل هذه الزيوت المعصرة وغير المعصرة، وهذا الزيت يسمونه الثاني ذا الشور الذي يأكلوه فيستمسم أيضا ما في رائحة، هذا الذي يباع ويعالج تعالج به الزيتون، أحسنتم، هذا ما فيه رائحة أيضا، هذا الذي فيه الخلاف. الأدهان التي ليست لها رائحة اختلف العلماء فيها على قولين، الأدهان التي ليست فيها رائحة، القول الأول أن الأدهان التي ليست لها رائحة غير المطيبة لا تمنع منها الحادة، هذا القول الأول، أن الأدهان غير المطيبة التي ليست لها رائحة الطيب لا تمنع منها الحادة لأنها ليست طيبا فلا يشملها النص ولا تمس طيبا، وهذا قول المالكية والحنابلة والشافعية والظاهرية أيضا والظاهرية، إلا أن المالكية والشافعية وأحمد في رواية عنه يعني منعوه من استعماله بالرأس، قالوا: لأن الرأس يقصد به التزين فيتزين بهذا الطيب أو بهذا الزيت تزينه. فهؤلاء مالك أو المالكية أو مالك والشافعي ورواية عن أحمد منعوها من الرأس، أي استعماله في الرأس، أما استعماله في البدن لا بأس، قالوا: لأنه من الزينة الممنوعة والذي يظهر أنه إن استعملت في رأسها امتشطت بعد ذلك لا بأس، ما فيه مانع، لأنه كما سمعت غير مطيب هذا الدهن. وذهب أبو حنيفة أو مذهب الحنفية أنه لا يجوز استعماله. والصواب هو الأول، لأن النص لا يشمله ولا الدليل أيضا كذلك يشمل على التحريم. فعلى هذا الأذهان المطيبة تجتنب، والأذهان غير المطيبة لا بأس باستعمالها في الرأس وفي غير الرأس، لا بأس أن تستعملها الحادة في رأسها وفي غير رأسها. الأذهان التي ليست مطيبة ليس بها طيب. وأما الشامبو والصابون المطيب فننصح باجتنابه، وإذا استعملته فلا ينكر عليه، لأن هذه نكهة طيب وليس بطيب مقصود، ليس بطيب مقصود وإنما نكهة طيب. هذا شيء مما يتعلق بالطيب. وهكذا أيضا الزينة، فلا يجوز لها أن تتزين بشيء من الحلي ولا بالثياب أيضا ثياب الزينة، فتجتنب الحلي بجميع أنواعها سواء كانت في اليد أو في الأذن أو في الرجل فلا أو في الصدر أيضا كذلك. فلا تستعمل شيئا ولو كان خاتما، لا تستعمل شيئا من الحلي، تجتنب الحلي والتزين بها. وهكذا أيضا تجتنب الثياب ثياب الزينة، وتجتنب أيضا ما يحسن به ويجمل به النساء من الحنة وغير الحنة، هذا كله تجتنبه لأنه داخل في الزينة وفي تجميل المرأة. فلا حنة وخضاب ولا أيضا حلي تلبس سواء في الأذن أو في غير ذلك، ولا أيضا ثياب مزينة ثياب زينة. وهذا يرجع فيه للعرف بالنسبة للثياب، فإن كانت ثياب بذلة أي أنها تستعملها كل يوم في عادتها وليست من ثياب زينة وعلم أنها ما هي ثياب زينة فلا بأس، وإن كانت مخططة وملونة لكنهم تعارفوا على أن هذه ما ثياب زينة، وهذا الثوب إذا لبسته للزينة فهذا تجتنبه الذي هو للزينة، وتلبس ما ليس للزينة وإن كان به خطوط أو به ألوان فلا بأس بلبسه ما لم يكن للزينة، فإن كان للزينة يجتنب. هذا الذي يظهر بالنسبة لي الثياب تضبط بعرفهم وما تعارفوا عليه، فثوب البذلة أي العادة لا يجب اجتنابه لأنه ليس ثوب زينة، فما كان ثوب زينة يجتنب، وما ليس بثوب زينة لا بأس أن يلبس ما فيه مانع. ولا يجب أن تلتزم الأسود، فإن التزام الأسود واعتقاد أنه يخصص به العزاء أو يخصص به الإحداد فهذه بدعة. أن الإحداد يخصص بالثوب الأسود هذا من البدع، تلبس أسود تلبس أبيض تلبس ما شاءت مما ليس من ثياب الزينة، فتخصيص السواد بما سمعت هذا ليس عليه دليل، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أمرها باجتناب ثياب الزينة. وثياب الزينة معلومة عند الناس، وكل واحد يعرف ثياب الزينة فيه، كل واحد يعرف منه هذا ثوب زينة يتزين به وهذا ثوب عادي، هذا ثوب عادي كل واحد يعرف هذا منه. فما كان الثاني فلا يجوز لبسه للمرأة حال الإحداد. هذا شيء مما يتعلق إجمالا. وذكر هنا الإمام بن قدامة رحمه الله أيضا بعض المسائل التي تتعلق بالإحداد نقلها عنه المحقق، قال: جاء في المغني في بحث الإحداد: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنه زوج. هذا سنقرأه بعد ما نقرأ كلام الإمام هنا. قال رحمه الله: المسألة الخامسة، أما الطيب والزينة فقد روي عن الحسن أنه جوز ذلك لها احتجاجا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس حين مات جعفر: أمسكي ثلاثا، وفي رواية تسلبي أي البسي ثوب الحداد ثلاثا، أمسكي ثلاثا تركي لباس الزينة ثلاثا ثم افعلي ما بدلك فالبسي ما شئت بعد ذلك من ثياب الزينة. وفي بعض الروايات كما سمعت تسلبي أي البسي ثوب غير ثوب البسي ثوب الإحداد ثلاثة أيام وبعدها فعلي ما شئت واتركي هذا الإحداد. هذا الحديث كما سيأتي لا يثبت. قال رحمه الله: ف فقد روي عن الحسن أنه جوز ذلك احتجاجا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس حين مات جعفر أمسك ثلاثا ثم فعلي ما بدا لك. وهذا حديث باطل. والإمام أحمد يقول هذا شاذ، هذا الحديث شاذ. فبعض أهل العلم حسن سنده وحكم عليه بالشذوذ، حكم عليه بالشذوذ، فخالف الأدلة في الصحيحين وغير الصحيحين التي فيها إثبات الإحداد. أربعة أشهر عشرة، أربعة أشهر عشرة تكون محتدة وتحد على زوجها ولا تقرب شيئا من الزينة، أما ثلاثة أيام فقط هذا القول شاذ. وهذا الحديث الذي بنى عليه الحسن رحمه الله تعالى هذا لم يثبت، ولعل الحسن لم تبلغه الأدلة التي فيها النهي عن هذا الأمر وفيها إيجاب الإحداد أربعة أشهر وعشر أيام تبعا للعدة، فهي تعتد أربعة أشهر وعشر أيام وتحتد أربعة أشهر وعشر أيام، فإن الإحداد تبعا للعدة. وأما هذا الحديث الذي استدل به بعضهم على أن لها أن تتزين بعد الثلاثة الأيام هذا لم يثبت، هذا الحديث شاذ، حكم عليه الحافظ العراقي بالشذوذ، وهكذا الحافظ بن حجر، وقبلهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل إسحاق الكوسج، فإنه سأل أحمد عن هذا الحديث فقال هذا الحديث شاذ لا يعمل به، هذا الحديث شاذ. واستحسن ذلك إسحاق بن رهويه بعد أن نقل الكوسج كلام هذا كلام الإمام أحمد، استحسنه أيضا إسحاق بن رهويه رحمه الله تعالى. وأما طعن في الحديث بأن عبد الله بن شداد لم يسمع من أسماء هذا غير صحيح وغير مسلم، وإنما يحكم على الحديث بالشذوذ لمخالفته للأدلة الصحيحة الصريحة في إيجاب الإحداد أربعة وعشر، أربعة أيام أشهر وعشر أيام، هذا هو الصواب. فالحديث لا يثبت شاذ. ومنهم من أعلى أيضا بن عنعنة الحكم بن عتيبة، وأيضا قال فيه محمد بن طلحة، وإن روى له الشيخان فقد قال الحافظ التقريب صدوق له أوهام، وأيضا حكم بن عتيبة مدلس وقد عنعن، ربما دلس وقد عنعن في هذا الحديث. فالحاصل الحديث لا يثبت لا سندا على ما ذكر هذا المحقق ولا متنا لشذوذه، ففيه شذوذ في المتن وفيه أيضا كذلك ضعف السند. فهذا والله أعلم. ونقر كلام الإمام أحمد رحمه الله عن إسحاق الكوسج، قال إسحاق الكوسج سألت أحمد عن حديث أسماء بنت عميس يعني تسلبي ثلاثا ثم صنعي ما شئتي، فقال هذا شاذ من الحديث، هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به، قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذا وجها خلاف هذا الشاذ. قال أحمد هذا الشاذ من الحديث الذي لا يؤخذ به فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذا وجها خلاف هذا الشاذ. قال إسحاق بن رهوي ما أحسن ما قال، قال إسحاق بن رهوي ما أحسن ما قال. هذا ذكره الكوسج في مسائله لأحمد ورقم المسألة 3345، فعلى هذا حكم عليه هذا الإمام رحمه الله بالشذوذ مع صحة سند عند بعضهم، إلا أنه شاذ، والشذوذ يكون في المتن ويكون أيضا في السند، والإعلان كما أنه يكون بالسند يكون بالمتن، ولكن لا بالعقل إعلان المتون كما هو حال المعتزلة والعقلانيين، وإنما يكون بالنظر في الأدلة الأخرى وفي ألفاظ الأدلة الأخرى. أما المحدثون فإعلانهم للمتون لا عن هوى ولا عن أذواق واستحسانات كما هو حال المعتزلة والمبتدعة العقلانيين، وإنما إعلان المتون عن مخالفة المتون صحيحة صريحة خلاف هذا المتن، فيحكمون عليه بالشذوذ وإن صح سنده، وإن صح سنده. فينتبه للإعلان في المتون لا يكون بذوقك وإنما بالنظر لمتون أخرى تخالف وهي أصح من هذا المتن، أصح من هذا المتن فلا بأس، وإلا بعضهم يتجرع على المتون إن خالفت عقله فهذا لا يجوز. فالحاصل هذا القول من الحسن بناء على هذا الحديث شاذ، هذا القول منه رحمه الله تعالى. خالفه العلماء قاطبة، خالفوا الحسن، قال في المغني في بحث الإحداد لا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن، فإنه قال لا يجب الإحداد، وهو قول شذ به عن أهل العلم، وهو قول شذ به عن أهل العلم. ويلتمس العذر لمثل هذا الإمام رحمه الله، فيقال إن الحسن رحمه الله لعله لم تبلغه هذه الأحاديث الناصة على ما سمعته التي هي نص في الإحلال، أو أنها بلغته ولكن رأى أن حديث أسماء كالناسخ لها فعارضها بحديث أسماء رحمه الله تعالى. وقد علمت أن حديث أسماء شاذ لا يصلح للنسخ ولا للاحتجاج. هذا إن شاء الله نكتفي به مع ما ذكرناه من المسائل التي تتعلق بالإحداد. وقد زارنا أخونا الفاضل منير أبو بكر بصوتين حفظه الله تعالى، وأهلا وسهلا به ومرحبا وبمن جاء معه، فإن شاء الله الكلمة له بعد الأذان إن شاء الله. موجود يا أخانا محمد ولا قد مشاه؟ موجود منير، تفضل حفظك الله بعد الأذان.